لو أن يصيبكم زيارة لكن ان شاء الله بعد سنوات تعرفون قيمة هذا الكلام الذي نقوله الان وهذا موقف العقائد النبوية. وكثير من المشايخ الذين يدرسون هذا الكتاب يستخدمون عبارة في شرح الإمام التجاري للعقائد في بحث الكتاب. على كل التجميل هنا أنتم تعلمون أن الجواب عند المتكلمين هو مستوى أن يكون مستوي الطرفين، أن يكون مستوي الطرفين كما ذكرت ذلك يعني بدقة. لكن الجواب والإنكار الجائز والممكن عند المتكلمين مترابطة لكن عند المناطق لا، عند المناطق لا. فعندهم الممكن بمعنى الأعم والممكن بمعنى الأخص. الذي أرادوه علماء هذا الفرق وهذه القليلة ستعلمون إذا يعني تبلغوا الله تبارك وتعالى من طلب العلم كنتم مهتمين بأنفسكم فتجد معكم هذه بدلت العطاء. تكوين عبارة في ملك التجارب وهذا ما قمت به، لأنه عندما درست هذا الكتاب عندما قلنا بهذه العبارة معينة المشايخ استشكلوها قالوا هذه من إشكالات تتسع إشكالات تتسع. التجميل هنا فعندما أنتم في الأول تلك العبارة يعني أراد السعد هذا المراد لأنه أن تكون لك فرق في الاستعمالات. فمعنى التجميل هنا ليس التجميل عند المتكلمين وإنما عند الفرق، أي هنا الممكن بمعنى الأعم أي ممكن العام على كل التمرين. فعندما نقول القوة هي صفة تصحح أي حياة أي تجمل ذلك جوازا عقليا، معنى التجريب هنا عدم الاتحاد. طيب اي انه عند وجود الحياه لا يستحيل الاتصال بالاشتراكات تحته، فالاتصال به عند وجود بلا ممكن بالسكان العام. انظر هذا التعبير عند الامام الدسوقي وغيره الإمكان العام هذا عند المناطق عند المتكلمين لا. الشامل الواجب والمستوي الطرفين الممكن الإمكان العام يشمل الجاهل مستوي الطرفين وكذلك الواجب الذي لا يخرج من ذلك كلاهما. الممكن بمعنى الأخص المستوي الطرفين، فالممكن بمعنى الأخص هو الجاهل العقلي عند المتكلمين أو أن الممكن العام أو المعنى العام يشمل الواجب والممكن يشملهما معا. يعني ما معنى الممكن بالمعنى العام؟ أي أنه لا يمتنع وجوده، أي لا يستحيل وجوده. فعندما نقول لا يستحيل أخرجنا المخرج العقلي بقي الواجب والجزم، قلنا ما معنى التجويد هنا. فعندما نثبت أو عندما نتكلم عن الحياة المتعلقة بالله تبارك وتعالى فنقول وهي صفة تصحح علم اليوم، فمعنى التجميل هنا معنى الوجود. وإذا عرفنا الحياة بالنسبة للحاضر بمعنى الجواب رأيتم كيف قالوا معنى هنا الجواب أي الإنسان العام الذي يشمل الإنسان حديث سواء مثلا أي هنا عندما في قوله وهي صفة الصح أي تجوز ذلك جوازا عقليا. معنى التجميل هنا ليس التجميل الذي درستموه الجائز العقلي عند المتكلمين وإن لا يستطيع التعليم هنا الإمكان بمعنى الأعم. فالإمكان عند المناطق الممكن عند المناطق غير الممكن عند المتكلمين. الممكن عند المناطق ما لا يمتنع وجوده فيشمل الواجب والجائز. واضح؟

استقرارها في النفوس، لكن بالنسبة للقرون المتأخرة يعني كدت الأنفس وتعبت وتراكمت عليها الأغذرة، فاحتيج إلى مثلا إلى بيان الشيخ الكهف حتى تكتس في الحكوان. فحال سلفنا ليس كحالي، حال سلفنا ليس كحالي. فبالنسبة للقديم توجب له تعالى أن يقصر بالإدراك، وتوجب له أن يقصر بالإدراك. أزل أبدا ليس التجويد بمعنى الإمكان الذي فرضناه عند المتكلمين مستوى الطرفين، هذا لا يمكن. فهنا الظروف ورد الإمكان الإمكان العام، أي ما لا يمتنع وقوعه، لأن كل ما صح في حقه تعالى فهو وجه ما أحسبناه إلا عندما قلنا أن الحياة صفة تصحح أي تجوز قلنا تثبت حتى يبعد ذلك الفساد، تثبت لمن قام به. معنى التجويد هنا الإيجاب، الإيجاب أن الأعمار القديمة لم يكون واجبا. وأما بالنسبة للحادث فمعناه يجوز أن يرجع للإدراك كما إذا كنا في حالة الصحة في قوله. فأما في حالة النوم ونحوه فيفقد الإدراك إن كانت الحياة موجودة، يعني حاليا حتى لما نبحث عليه القوي الحياة ليست هي الإدراك، ليست هي الإدراك، لا، الحياة تصحح الإدراك لمن قامت به أن يكون مدركا، أي سميعا بصيرا عالما. واضح؟ ليس أن الحياة هي الإدراك، لا. كذلك يعني يأتي معنا وهذه الصورة الآن من المسائل التي يختلف فيها المشاعر والمتنوعية، وهي ليست المسائل العقلية أصلا، ليست الأصول إنما تكون ربنا هذه. المتنوعية يثبتون صفة تسمى بالإدراك، لا شعيرة. وإذا وجدنا نتيجة إلهية يعني لا ليس هناك خلاف من صليب هم قالوا بالإدراك، لكن الأشاعرة قالوا أنه السمع والبصر والحياة هي السمع والبصر والعلم هي يعني الإدراك، فلا نحتاج إلى أن نثبت صفة أخرى اسمها الإدراك. ولذلك قال الإمام اللقاني رحمه الله تعالى: فهل له إدراك أو لا قلت؟ وعند قول صح فيه الوقت، فهل له إدراك أو لا قلت؟ وعند قول صح فيه الوقت، هذا البيت يكتب الكلام المتاح إن شاء الله نكتبها في الجواب. المذهب الأول أثبت الإدراك، المذهب الثاني نفاه، المذهب الثالث فهو توقف إلى مسلم الجواري توقف وهو الأسد كما قال الإمام الجزوري في شرحه على الجواب. فهل له إدراك أو لا قلت؟ وعند قول صح فيه الوقت، وهذا إشارة من قال إنه اختار منها من توقف. نعم. فهذا معنى التجويد أو تصحيح لمن قام قامت به سيرة الحياة أن يكون مؤمن. نعم. طيب. عندما قال من قامت به انا التعريف لمن قامت به، في هذا اشاره او رد على المعتزله، في هذا التعريف رد على المعتزله. كيف؟ عندما قال من قامت به اي الحياه ليس للاخراج بل لبيان الواقع، اشاره الى تحقيق مذهب اهل السنه والجماعه وهو الاشاعره والماتريديه، من أن الصفات إنما توجد أحكامها المحارة بأبقائنا بها، بين أن صفات المعاني صفات قضائية لذاته تعالى. ما معنى هذا؟ أحسنت، مش حالة ثابتة، توجد حكمة محددة وهي متعلمة وهي صدق الصفة الأولى بذلك على القيام بمحارمها. فتولى ومن المعتزلة ليس هذا مذهبهم. كيف؟ خلافة المعتزلة الصائمين بأنها تجد أحكامها لغير محل، يعني تعلمها. كتيبة الكلام مثلا، فإنها قائمة بالشجرة، وما قالوا إن الله تعالى متكلم، لكن هذه الصفة ليست قائمة بمحلها، يعني ليست ثابتة لله تبارك وتعالى، يعني الكلام يقوم بغير محله، لا يقوم بالذات. فهم يقولون ان الكلام قام بالشجره مثلا وهو كلام الله الصحيح واضح. وعندما قلت ما قامت به رجل عن المعتزله لانهم لا يقولون لك صفات قائمه بالله تبارك وتعالى، هم اصلا ذكروا صفات معاني كما بين ذلك واثبت المعنويه، يعني اثبت لوازمها، لذلك كان يكفر، لذلك لم يكفر. فإنها قائمة بالشجرة وأوجب الله تعالى كون متكلما متكلما، هذا دليل على شيء على المعنوي، كونه متكلما كونه سميعا كونه بصيرا، وبين معنى المعنوي هذا دليل حتى إذا أتى المعنى يمر عليه ويمر كثيرا، حققنا ذلك وبيناه. نعم، إذا كان هذا كذلك فهذا معنى المقام فيه. طيب، أول آخر حتى ننتهي من هذه الصفة، الحياة من صفات المعاني، يعني هي صفة وجودية، ومر معنا أن القدرة والإرادة والعلم تتعلق وتطلب أمرا زائدا على القيام بمحامي، الحياة لا تتعلق بشيء، ثم الحياة تبان بشيء تتعلق به. لماذا؟ كنت سألتكم في الامتحان يا شريف، قلت لكم الحياة لا تتعلق بشيء عنه، لأنها شرط عقلي، هذا تعلم، لأنها شرط عقلي، تصحح لمن قامت به أن يوصف بالقدرة، فالحياة لا تتعلق بشيء. فالحياة ليست من الصفات المتعلقات، وهي ما يظهر في ذاته زائدا على القيام بمحلها كالقدرة. ومعنى الظهور زائدا على القيام بمحلها ان القدرة تطلب الممكن، ومعنى الممكن في صفة القدرة اي انها تطلب مقدورا، والإرادة تطلب مرادا، والعلم يطلب معلوما، والسمع يطلب مسموعا، والبصر يطلب مبصرا. الحياة تطلب هي شرط عقلي تصحح لمن قامت به أن يوصل بالإدراك، أي يلزم من عدمها العدم ولا يلزم من وجودها، لا يلزم من وجودها الوجود، قد توجد الحياة ولا يوجد إدراك، الحياة هي الإدراك تصحح الإدراك، يعني من كان سميعا بصيرا عالما يجب أن يكون حيا. واضح؟ كالقدرة مثلا فإنها تخلق زائدا على القيام بمحلها، وهو المقصود الذي يتأتى بها تجاهه وأهدافه، والإرادة تقتضي بذاتها المراد المخطط بها، والعلم يقتضي معلوما يكشف به، والكلام يقتضي معلوم يدل عليه، والسمع يقتضي مسموعا يسمع به، والبصر يقتضي بصر، والحياة لا تقتضي زائدا على القيام بمحلها. لماذا؟ لانها تصنع عقلي لصحه الادراك. ثم الحياه ما بشيء تعلق، وانما هي صفه مصححه. قلنا معنى مصححه مثبته، هذا افضل. ما معنى مصححه؟ المجوز. ومعنى التجويز هنا ليس جواز العقل يا شريف، الذي درسه عند المتكلمين بك وطرفان يا بلال، وإنما المراد بالجواز بناء الإمكان العام أي عند المناطق، بمعنى لا يستدعي وقوعه فيحمل الواجب والجهل. لأن قد جاء المسجد القديم في حضرة جائزة نعم صحيح، لذلك هو الإمكان العام. فما الحياة واجبة لله تعالى بالنسبة لغير الله جائزة، واضح. وإنما هي صفة صحيحة للإدراك، بمعنى أنها شرط عقلي له يلزم من عدمها عدم الإدراك، عدمها يعني عدم الإدراك، ولا يلزم من وجودها وجود ولا وجود إدراك يعني ولا عدمه إدراك، واضح؟ نعم. فكما بينا لكم ان الحياه ليست هي نفس الادراك وانما هي من لوازمها، من لوازم الحياه تحت الادراك الادراك نفسه. وشمل الادراك العلم والسمع والبصر، لان هذه صفات الادراك، السمع والبصر والعلم هي الصفات المدركه. فمن شال سميع البصير العالم يجب ان يكون حيا بين القدره والاراده. طيب، فمن لوازم الحياه تحت الادراك هي الادراك نفسه، وشمل الادراك العلم والسمع والبصائر والبصر وادراك نحو النفس والشمس على القول به. فكما ان الحياه شرط في الادراك وهو العلم والسمع والبصر، هي شرط ايضا في القدره والاراده والكلام، كذلك شرط في القدره والاراده والكلام. اما باي طريق بالنسبه لي، كما بينت ان من لوازم الحياه تحت الادراك لا الادراك نفسه، وشمل الادراك السمع والبصر والعلم، اي القدره والاراده والكلام من اي طريق. ويشار ايضا في القدره والاراده والكلام لاستحاله الوجود في هذه الدنيا، يعني يستحيل وجود الاراده والقدره والكلام دون ان يكون حيا. فشخصيه الحياه ببقيه الصفات تفهم بطريق النزول، وذلك لان بطريق النزول تفهم بطريق النزول نثبت ان القدره والاراده والكلام لا يمكن ان نثبت القدره والاراده والكلام الا اذا كان حيا بطريق النزول، وذلك لان الادراك لازم للقدره والاراده والكلام، ادراك حتى يكون مدركا به، ان يكون قادرا مريدا حيا متكلما، واضح. ونحن بينا ان الحياه ليست ادراك، وانما ليست هي نفس الادراك، وانما من لازمها من لوازمها. نعم. وذلك لان الادراك لازم للقدره والاراده والكلام، وهي ملزومه له، وما كان شخصا في اللازم فهو شخص في المسلوب، حتى ابن المجاز هو ملزومه يتعلم. تجب الإرادة الإدراك، الإدراك لازم للقدرة والإرادة والكلام، وهي ملزومة له. ما هي المقصود؟ ومعنى وهي ملزومة له، وهي ملزومة له يعني هي هذا القول لا يحل ماذا؟ لا، وهي وهي أي الحياة؟ الحياة ملزومة له أي للإدراك حتى تحت حماية له هذه ملزومة له فقط في الذاكرة يعني الإدراك الإدراك لازم من العلم فيه الإدراك هو من العلم لا نحن في الآن من الحياة من الحياة من الوادي من الحياة تتحقق فالإدراك يعني الحياة تحدث نفس الإدراك المنامي الأول من الإدراك بس الإدراك لازم من القدرة والإرادة والكلام لا وهي الحياة ملزومة له أن يتكرر بأمين الإدراك حق تحت السمع والبصر والعلم منها السمع والبصر والعلم يعني وما كان شرط الكتاب يوم الإدراك شرط الله يوم الشيء وما كان شرط الكتاب يعني الحياة شرط الإدراك يعني هي السمع والبصر والسمع كان شرط في المرجوم هي القدرة والإرادة والسمع في الله الحوار والعقل وما كان شرط الكتاب هي النية الحياة شخص إدراك هو الإدراك الإدراك الثلاثي هو السمع والبصر والعلم وما كان شخص الثلاثي كان شخص الثلاثي قلنا أن الحياة شخص العقلي مساحة الإدراك وما كان شخص الإدراك وما كان شخص الثلاثي الشرط هو الحياة الشرط الحياة للمجنون هو القدرة والإرادة والكلام فهنا يعني تصريح وهي مجنونة من يظن يعني مش الحياة صدر الإرادة والكلام هو المجهول الشخصية الإدراك كيف الشخصية في قدرة الإرادة والكلام الشخصية عن الحياة بالنسبة للجنة الإدراك يعني كان هذا القدرة إثباتا وأما بالنسبة للقدرة والإرادة كان بالنسبة للإنجاز أو الوجود ثم اختلاف الشرطية والعادة هذا شرط عقلي شرط عقلي فقط فهنا وهي مدينة له وما كان شرطا في اللازم اللي هو الإدراك كان شرطا في اللازم اللي هو القدرة والإرادة كان الإدراك لازم وهي مرجومة مرجومة القدرة والإرادة واضح عبارة الآن يقول ما شاء الله وما كان شرطا بالله ما كان شرطا بالمجهول يعني الإدراك لازم من القدرة والإرادة والكلام وهي ملزومة له أي الإدراك وما كان شرطا بالله اللي هو الإدراك الحياة شرطا بالإدراك حتى هو كان كما شرطا بالمجهول هي القدرة والإرادة والكلام فالحياة شرط عقلية القدرة والإرادة والكلام من ممكن نقول ان الحياه تصحح بطريقه مبدونيه. الحياه الشرط العقلي بالنسبه للقدره والاراده والكلام تاريخ المجنونيه وشرطه في الادراك اللي يسمعه البصر والعلم بطريقه لازمه. المجنونيه واللازميه والنزول والتلازم وهذه المصطلحات يعني في علم المنطق هذه اهميه علم وهي دلاله التلازم أو دلالة الالتزام. فالمجذوب واللازم والالتزام والتلازم هذه عبارات يعني جذر وضرورة حتى مختلفة من حيث التعريف. طبعا شنو تشتغل عنه؟ الإشكالية في قول الجنب طريقة يختلف الطريقة من مسألة الإدراك والإدراك والإدراك والإدراك الشرط هو نفس الشرط. فحديث يقول مجموعة القدرة الحياة تصحح القدرة والإرادة والكلام من طريق اسمه مجموعة يعني ليس الكلام يعني مجتمع الإدراك كلها فهي تصحح لكن بالنسبة للقدرة والإرادة والكلام بطريقة المجنونية لا بطريقة اللازمة. لأن قلنا أنه من لوازم الحياة صحة الإدراك. فقلنا هنا الإدراك لازم للقدرة والإرادة والكلام وهي ملزومة له. وما كان شرط الإدراك كان شرط كلمة واضح. يعني إثبات الشرطية هنا. إثبات الشرطية. يعني كما ان الحياه شرط عقلي لصحه السمع والبصر والعلم شرط عقلي لصحه القدره والاراده والكلام. طيب واضح ان شاء الله. مساله مهمه جدا. قد قلنا انه الحياه شرط عقلي بالنسبة للحياة الحادثة ليست هي الروح. الروح ليست هي الحياة. واضح؟ ولا ملزومة لها عقلا بل يجتمعان عادة. الحياة والروح مجتمعتان عادة لكن قد تكون حياة بدون روح. يعني نحن قد نتوهم ان الروح هي حياتنا. الروح هي رغيفه نورانيه بين جوانبها لكن الحياه تسعى. واضح؟ فيجتمعان عاده في نظر العباره دقيقه فن يجتمعان عاده. من كان حيا يكون ذلك ويصح اقتراحهما اقتراح الحياة والموت. أي تكون حياة بدون روح. طيب. لأن المصطلح للحياة شرط عقلي من صحيح الإدراك. لا لم يسلم الحجر على النبي صلى الله عليه وسلم. هذه حياة. دين. الجدع الذي حل النبي صلى الله عليه وسلم. ألم ينطق؟ والنطق قد يكون إدراك. لأن الحياة تتعقل تصحف المنقبة بأنه يكون مدرك بدون روح فافترق فنسك. قد خلق الله تعالى الحياة بكثير من الجمادات معجزة أو كرامة لغير وجود ألوان لا تكون شيئا على المصطفى صلى الله عليه وسلم وتسبيح الحصى بكفره صلى الله عليه وسلم ولكن الجمع الذي حنى للنبي صلى الله عليه وسلم. فخلق الله الحياة في هذه الكائنات أي الجمادات بدون روح. فالحياة غير روح. قوله تعالى الله يتوسل أنفسه حين الموت يعني هذا دليل على يعني يتوسل أنفسه طيب هناك ربط عادي ربط بدون الأسباب. الله سبحانه وتعالى جعل ربا عاليا يعني مثله الماضية التي لا تقبل التخلف. أما قبل ينفق أي الأرواح يعني انتهاء الحياة. لأنه يسقط دقيقة لأنه المدرجات تتعطل فتنتهي الحياة من الحياة تتعطل تحت الإسلام. فهنا لم ترى أن الدنيا جميعا عاجلا. فربط الله سبحانه وتعالى قبض أرواحنا بزواج الحياة حتى كميتات مع الحجر والسجاد. يعني يقول هو الذي لم تم في منامه وفي يعني يرتفع في الروح هو الذي كان قاعد حتى في النوم بتاعه ويكمل. لا وقلنا انه في حالة النوم يزول الإدراك. في حالة النوم يزول الإدراك. لأن الحياة نحن نجعل الحياة هي عدم مفارقة الروح للنوم هكذا جعلنا الحياة. لكن الحياة هي تصحح المقام الكامل يكون مدركا فإدراكاته هو عصر خليه الحياة. لذلك كما نوم السورة مع وجود الروح على الانسان عند النوم يعني لا يكون مدركا. لذلك هو يعني بيننا هذا واضح. هناك تجريب في جوز المنظمة تجريب بمعنى التجريب المستوى الطرفي واضح شاء الله. طيب قال وهذه الصفات الأربع الآن تهينا من صفة الحياة قبل الله تبارك يعني. وهذا الكلام الذي أخذناه في الحياة يعني يكفي من هنا إلى أن ينتهي إلى الأمر يعني في طرف هذا تحقيق المسائل فيه لا تقل إلى حكم غيره. وهذه الصفات الأربع هي المسمات عندهم في مصطلحات الكائن وبيانه أن وجود الممكن يتوقف على القدرة في إيجاده واختراعه والقدرة تتوقف على إرادته بتخطيط أثر القدرة وتربيعه على مقابله. الكلام بينا واضح والقصد إليه الذي هو الإرادة يتوقف على الأمر. لم نقل إدراك الإيجاد والإعزام على وقت الإرادة صفات المناسبة وبينا معنى التأكد فيه ترسب من حيث التعقل لأن الإرادة كرة عقلية في صحة التصديق بالقدرة لأن العلم كرة عقلية في صحة التصديق بالإرادة. لكن الترسب بمعنى التأخر الزماني والحياة شرط فيها كما بينا الآن يعني يلزم من عدمها من عدمه العدم. عدم الحياة يلزم عدم الاتصاف بهذه الصفات وهي التزام المصححات الإمكان حتى يكون سائلا. ولا يصح وجود المشروط بدون شرط. المشروط هي القدرة والإرادة والعلم والشرط هي الحياة. فإذا أثبتنا الحياة أثبتناها في ذلك مشروع باطلة أن الحياة شرط. فإذا قلنا شرط يجب أن يكون هناك مشروع. فإذا الأربع لا يصح الفعل بدونها واضح. فإن قلت ما منشأ التعلم في القدرة للفعل واحتيال الفعل في إيجاده إلى صانع قلت إمكانه أو حدوثه أو هما. وبيانه أن الإمكان يتبع سعة سحب الطرفين الجانبين في حق المؤمن من وجود وعدم والصفات والأزمنة والأمثلة والمقادير والمنازع والمقابلات، وترجيح أحد الطرفين المتساويين عقلا دون مرجح محال، والترجيح لا يلحق بدون الفاعل المختار، وكذا يكون في اي مكان يستدعي الصانع لاتحاده وجود فعل وادراجه بعد سبق العدد له بدون صانع وهو ظاهر. انا ثلاثه تكلمت فيه كثير، لكن يعني ما يصح الفعل اذا ما هل انه الامكان او الحدود او الامكان والحدود معا او الامكان مع الحدود أو الإمكان بشرط الحدود أو الحدود بشرط الإمكان أقوال. لو تتذكرون وهي كانت مسألة يعني دقيقة، عندما قلنا أن القدرة هل تتعلق بالعدم أم لا؟ وقسمنا العدم اللاحق والمختار والعدم القادر، وبينا ان التحقيق ان القدره تتعلق بالعدم الثابت على الوجود وبالعدم القادر بشكل حاصل بالوجود، اما تعلقها بالعدم للاسف لا، لانه واجب فلا تتعلق به، بخلاف امام الاشعري والزهري قالوا ان القدره لا تتعلق بالعدم الثابت على الوجود. بالفتوى والخلاف ربنا ان التحقيق انها تتعلق كما ذهب لذلك الامام البقلاني وهو الحق الذي لا مناط عنه كما ذكر ذلك الامام الكندي. هذا من يحدث تتمرد الان في المثل لا اقوى انا اتكلم عليها واضح. قال ما منشأ التعلم في القدرة بالفعل واختيار الفعل الإيجابي إلى قال الإمكان أو الوجود، كما عندكم في حاشية تعريف الإمكان هو كون شيء في حالة لا يتلقى وجودا ولا عدما لذاته ولا تشبه حالة الوجود وعدمه لغيره. يعني الإمكان مستوى الطرفين في وجوده وعدمه بحيث ذاته، لكن يحتاج إلى ترجيح، إذا هناك ترجيح وجود على العدم يحتاج إلى مرجح. هل أن منشأ تعلق القدرة بالفعل مش أن القدرة هي توجد وتعدم؟ عفوا لا، هل أن منشا التعلق بالقدره الامكان ادعي تلك الوقت او الحدود؟ الحدود كما عندكم عرفه الامام الالهي انه كون بعد عدمه، يعني يجيب بعد عدم هذا السهل انه وجود كذا العدم. الان نحتاج ثم للنص الذين قالوا اذا كنت باذكياء تفهمون هذا بدأ بحكم أن يعني قصنا القول الكتاب القائلون أن القدرة تتعلق بالوجودي، قالوا أن منشأ تعلق القدرة بالفعل والاحتياج هو صيغة الحدود على الجزء وجود ما بعد الوجود. من هذا الدقلاني والمحققون؟ قالوا ان منشأ تعلق القدره بالفعل والاحتياج على عدمه هو الامكان. لماذا؟ لانهم قالوا ان القدره تتعلق بالعدم الثابت على الوجود وبالعدم الفاعل لا حتى فهموا كذا. ما الشيء الكرة الطرفية اللي بتبقى تستعمل فيه؟ هذه مثلا قرأناها الإمكان، ما معنى الإمكان؟ عن المتعلم الإمكان لا يستحق وجودا ولا عدما لذاته، فالممكن قد يكون معدوما، الممكن صفته هو الى العدم، والحدوث صفته الوجود. الذين قالوا لا قدره لا تتعلق بالعدم السابق او بالعدم الطارئ، قالوا ان من يتعلق القدره بالجهل هو الجهل، يعني هو الحدوث. ومن قال ان القدره تتعلق بالعدم السابق على الوجود والعدم اللاحق على الوجود، قالوا من يتعلق القدره هو الله. هذا هو اصل المسألة. طيب، فاختلف في منشا انتقال العالم الذي هو الكائنات الى الطالع، فقيل حدوثه، يعني انتقال هذا العالم الى الطالع الى استقال، معنى انتقاله الى الطالع هو الحدود، اي وجوده بعد العالم، وهذا مذهب الاشعري والجوالي. وقيل ان كان التواء الطرفين موجود والعدم في حقه، وقيل حدوثه ان كان، وقيل حدوثه بشرط الامكان، وقيل امكانه بشرط قدرته. اقول خلينا نحكي حدوث والامكان. الحدوث مذهب الاشعري والجمهور الجوالي، والامكان مذهب الفقه الجامعي والأئمة من المسلمين الثانيين، وهو الحق وهو الأصح وهو الأسفل وهو الأليق بالله تبارك وتعالى. إذا قلنا أن منشأ تعلق بقدرة الإنسان واحتياج الكائنات إلى طالع هو الإمكان، قلنا أن القدرة تتعلق بالعدم الثابت على الوجود وبالعدم الطالع، وبدأ الاتحاد تعلق بالوجود. ومن قال ان منجح الاستيقاظ هو الحدود، قال ان القدره لا تتعلق بالعدميات انما تتعلق بالوجود، لا تتعلق بالعدم، بالعدم الثابت على الوجود. الان مثلا انقل لكم كلام ابن سلوك في هذا المسجد، قال المصحح لتأثير القدرة الأزلية للقدرة هو الإمكان مع الحدود، أو الإمكان بشرط الحدود، أو الوجود فقط، أو الإمكان فقط، لأن الحدود صفة الموجود، والإمكان صفة المعدوم، فذلك كله محقق ذات للعدل الطارئ عن العدم اللاحق على الوجود، انه كان وجودا ثم سفى اصبح عدم، هذا عدم صار، يعني هذا سبب فيه انه حادث موت كيف وكان عدم اللاحق منتظر من الخليفه الوجود الى العدم وحط كم الوجود. فالوجود بعد العدم مسمى حدود فهو حادث، ثم زال منه فيه فاصبح عدما طارئا، فالحدوث والامكان المحقق فيه لا اشكال، واضح. ولا يلزم في هذا القدره ان يكون وجوديا، لا يلزم، يعني ان القدره اثرها فقط في وجود هذا كما قال الامام الجويني، كما قال اليه الامام الحرمين، بل انما يلزم فيه ان يكون متجسدا حافظا، معنى التجسد هو الحدود، ان يكون متجسدا حافظا سواء كان ذلك المتجسد وجوديا او عدميا، سواء كان وجوديا او عدميا، يعني سواء كان موجودا او طرأ على وجوده عدم اصبح عدما طارئا او لم يوجد فهو عدم، العدم السابق عن الوجود كانه ممكن. وهذا هو الحق الذي لا شك فيه. ثم قال ذهب بعض الائمه المحققين في بغداد، بغداد المعارف الى ان العدم الممكن السابق عن وجود الحوادث، العدم الطارئ لا اشكال فيه لان العدم السابق،

فلا القدره تتعلق بالوجود لا بالعدم ولا طاعه سوء ادب باطلاق يعني اذا اطلقنا ذلك سوء ادب ادب مع الله ما يوهي معجزا بقدرته تعالى ثم قال الآن فصل القول والخطاب في هذه المسألة القضية التي إن كان يوقف وجوده إن كان فقط قال يصحح تعلق القدرة الأزلية بالمسلم الإمكان فقط هي ما أحوال الإمكان الحدود الإمكان الحدود الإمكان الإمكان الحدود أو الحدود بشكل كامل الإمكان بين الإمكان فقط هو التحقيق فكل ممكن على هذا الوجودية كان أو عدميا سابقا أو لاحقا فهو مقدور للمولى تبارك وتعالى ومقدورية لكل حقيقة من هذه الحقائق بما يليق بها وهذا القول هو أقرب للغة والعرف وأسلم من سوء الأدب وإيهام النقص المسألة هذه بينات سابقة عندما قلنا أن القدرة تتعلق بالعدم أم لا فبينها من أحكام الأحكام فهذا هو التحقيق فمنشأ تعلق القدرة بالفعل واختيار الفعل في جنبه إلى صانع التحقيق فيه هو إمكان هو إمكان فقط كما بينا قلت إمكانه وحدوثه وهما وبيانه أن الإمكان يستدعي سحب الطرفين الجائلين في حق المخ هذا كلام واضح من وجود معنى وصفات وتدونة وتمكينة ومقادير ومتحدة متقابلة لو تتذكرون المقال الذي ذكرناه لمن تكون في الممكنات يعني أزمنة ألفنة ممكنة في ذاتها تحتاج الى مرجع ارتفاع احد المتقابلين على الاخر بدون مرجع هذا باب الاحمر حتى ولا يعني وجودك في تونس دون امريكا هذا تخطيط فبدون مرجع هذا باب الاحمر يحتاج الى مرجع مكان الزمان الذي بدل ما توجد في زمن النبوه وولد في هذا الزمن لان الازمنه هي من حيث الاسكان من حيث ذاتها واحده لكن يعني ارجحيه احد المتقابلين على الاخر تاتي الى ماذا الى مرجع وترجيح احد الطرفين المتساويين عقل دون مرجح محال والترجيح لا يصح بدون الفاعل المختار قال وكذا الحدود هذا اشاره من الامام السبكاني الى ترجيحه الامكان بين الامكان ثم قال وكذا الحدود نفس الشيء الحدود موجود الحدود موجود الامكان اعم من الحدود انا بقول ممكن وحاضر الحاضر اخر كل حادث ممكن وليس كل ممكن حادث قد يكون عدم عدم وجود انت حاضر ممكن لكن الذي لم تتعلق القدرة بإيجابي هو ممكن ليس حالة الحدود ما تعني إبراز من العدم إلى الوجود إبراز من العدم إلى وكذا الحدود أيضا يتبع طابعا لاستحالة الوجود بفعله وإبرازه بعد فقد العدم له كل فانا هكذا يتأتى به الإيجاب والإعجاب صفة الأدبية الأسلوبية قائمة بذاته تعالى وتأتى بها الإيجاب والإعجاب بها الإيجاب والإعجاب على وفق الإرادة وكذلك هذا تعلق بقدرة إيجاب الأدب بين تخطيط الوجود على العدم هي وظيفة الإرادة ما تعرف الإرادة هي فيها الوجودية قائمة بذاته تتعلق بتثبيت الممكن ببعض ما يريد ذلك. صفة التجارية الوجودية قائمة بذاته تعالى تتأتى بها من سلك الممكن ببعض ما يريد عليه.